البعرة تموت في السمن إلى أن قال باب البعرة تموت في السمن. ماذا يكون الحكم على الباب؟ جعل الباب هذا والجواب عليه من من من من من الحديث من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن قوله هو رضي الله عنه وأرضاه. نعم طيب الدين. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن القاضي أبو حامد أحمد بن عبد الله الصاني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كل تلميذ يروي عن شيخي عن شيخي عن شيخي عن شيخي عن ابن المسيب ابن المسيب من سيد التابعين. ابن سعيد بن المسيب سيد التابعين متزوج بنت أبي هريرة. عن من؟ عن أبي هريرة. عن أبي هريرة يروي عن صهري لحين الناس يقولوا رحيم مو رحيم، الرحيم قريبك. أما اللي أخذ بنتك أو أنت أخذ بنته أو أخذ أختك ثم صهر مو رحيم، الناس يقول هذا رحيم. رحيم يقول لي مين؟ يقول لي الصهر. مع أنه هذا غلط. نعم طيب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن قال إن كانت الرسول سئل عن الفأرة وهي معروفة عندنا الحيوان معروف. الحيوان الذي اسمه الدود المؤذي. نعم تموت في السمن ما حكمها يا رسول الله؟ أجاب عليه الصلاة والسلام. نعم قال إن كان جامدا فألقوها وما إن كان السمن جامدا هذا في اسم كان إن كان السمن جامدا فألقوها وما حولها. تندر هي هنا تأخذ قليل كده وتزغل هذا إذا كان جامد. نعم وإن كان مائعا فلا تقربوه لأن هي أم الفواسق والعياذ بالله لأنها البعيدة يحصل من الناس تأتي عزكم الله إلى الدبولة ربما يكون أحد من المتغوطين مريض بمرض جائر فتؤذي وإن كان مائعا فلا تقربوا يعني لا تقربوا مرة يعني مرة. نعم طيب. ورواه سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال محمد بن إسماعيل الصحيح رواية الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. قال ميمونة زوجة الرسول الذي مدفون في طريق الوادي فاطمة أم المؤمنين هناك عند الايه عند الجبل الذي خر النوارية. نعم عند سرف كان يسمى أول المحل يسمى بسرف والآن يسمى بالنوارية كان أول يسمى بسرف والآن يسمى بالنوارية لأنه الجبل هناك الجبال كانوا في الزمن اللي قبلنا كانوا يأخذون من ذلك الجبل الجبال ويخرجون منه النور والرخام. نعم إلى الآن الجبل موجود عند مكتب اللحيان. نعم مكتب اللحيان. نعم قال الإمام رحمه الله في الحديث دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيها نجاسة ينجس قل ذلك المائع أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة. الشيخ صاحب الكتاب وهو الشيخ من هو عندنا؟ البغوي. نعم البغوي الشيخ البغوي رحمه الله من كبار العلماء. نعم له تفسير وله في الأحاديث يقول يؤخذ من الحديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المائعات الذي غير الماء مائع ولا مو مائع؟ مائع كل المائعات الذي غير الماء إذا وقعت بها النجاسة تنجس سواء كانت كثيرة أو إيه أو قليلة وأما الماء فيه تفصيل عند بعض العلماء تفصيل. نعم تفصيل وهو إن تغير إن كان فوق القلتين ولم يتغير نعم فهو طاهر وإن كان دون القلتين سواء تغير أو لم يتغير نعم فهو نجس لأن الماء فوق الخلتين لا يحمل خبثا. وفي بعض العلماء الذين أخذوا بحديث بئر بضاعة قالوا على أن الماء تسمال فقط طاهر ونجس ما في متنجس ما في إيش متنجس طاهر ونجس المتن. نعم فقالوا على أن أو قالوا على أن على أن الماء إذا كثر نعم قالوا يا رسول الله إن بئر بضاعة تلقى فيه الإيه الخرق حقت الحيض خرق الحيض الحيض لما تحط الخرق حقت هذيك يرموه في بطن البئر. قال الماء لا ينجس الماء أو كما قال الماء لا ينجس شيء. فأخذوا بهذا على أن الماء إما طهور وإما إيه لا ينجس طاهر طاهر فقط لا ينجس أي شيء لا ينجسه. لكن الصحيح هو فيه تفصيل نعم نعم على ما أخذ بعض العلماء الشافعية ما متنجس ونجس وطاهر طاهر في نفسه لا يجوز التوضؤ به. لو ما هو النجس ما كان دون القلتين وحلت فيه النجاسة تغير أو لم يتغير فهو نجس وما فوق القلتين إن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو طاهر. والماء المستعمل وهو إذا توضيت وجمعت ماء الوضوء طاهر لو انقب على ثوبك ينجس ثوبك ما ينجس لكن ما يمكن تتوضى به ثاني مرة لأنه قد أدى الوظيفة ما يمكن تتوضى به ثاني مرة لو جمعته لأنه قد أدى الإيه أدى الوظيفة. لو عليك جنابة واغتسلت في بطن تسقط وقفت والماء جمعته هذا الماء لو وقع على ثوبك هل ينجس ثوبك الذي جمعته من غسل الجنابة؟ لا لأنه ليس في لكن ما يمكن تغتسل به مرة ثانية ليه لأنه قد أدى وظيفته قد أدى وظيفته أصبح ماء مستعملا. الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لا يطهر النجاسة ولا يجوز أن تتوضأ به ولا يجوز أن ترفع به الجنابة. نعم ما هو الذي قد أدى الوظيفة ماء جمعته من غسل الجنابة ماء جمعته من الوضوء فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لا يطهر النجاسة ولا يجوز في الوضوء لأنه قد استعمل. طيب ها واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس. ينجس ليه؟ لأن الزيت ما يجمد الزيت حق السمت مال الصغير هذا أو كذلك ما زيت النارجين يجمد إذا كان زيت النارجين يجمد فهو حكم السمن. أما الشيء الذي لا يجمد مثل الزيت حقا هذا الصليط الذي هو يخرج من الايه من السمسم الصغير هذا فهو ايش فهو لا يجمد وهذا فيه دواء عظيم ولذلك يسمونه الصليط لانه مسلط على الداء اذا فحست به محل الداء كذا وكذا الى اخره صليط مسلط على محل الداء بامر الله سبحانه وتعالى. نعم ولا يجوز أكله ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم. لا يجوز بيعه لأنه نجس لأن الشيء النجس لا يجوز إيه لا يجوز بيعه إنما يكون فيه رفع اليد فيه رفع الإيه لو عندك كلب صيد أو كلب حراسة متعلم هذا لا يجوز بيعه لأنه نجس لكن تقول يا شيخ خذ هذا 500 ريال أنت ارفع يدك عن إيه عن الكلب يعني لا يكون تحت ملكه رفع اليد ما يجوز بيع النجس إنما إذا أردت أن تكرم صاحبه تعطيه شيء برفع اليد يعني لا يكون تحت حكمه. نعم وجوز أبو حنيفة بيعه. نعم واختلفوا في الانتفاع بيع النجس يعني بيعه يعني بيع الايه المتنجس هذا. نعم واختلفوا في الانتفاع به فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به في قوله عليه الصلاة والسلام فلا تقربوه فلا تقربوه. وبعضهم قال يستعمل في الايه في دهن السفن، في دهن حق الصيد، يعني يدهن الخشب. نعم طيب. وهو احد قولي الشافعي، وذهب قوم الى انه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وتدهين السفن ونحوه. بالمصباح يعني تاخذهم مثل ما كان اهل الاول ياخذون الزيت، خصوصا الزيت حق الزيتون كانوا يضعونه في الايه مثل ما كان هنا اول كان الله يرحمه، كان يجعلون برمة كبيرة، البرم هذه ما بيجي منها الا في المدينة، كان هنا موجود لكن شالوا عشان الحمام يجي كان يبين. نعم برمة هكذا معلق بالسلسل، هذه البرمة يأتون بايه يأتون بكاسة كاسة حق الشربين حق الموية خفيف، القزاز حقها خفيف ابيض. نعم يضعون فيها الماء ثم يضعون زيت الزيتون، بزيت الزيتون يطلع فوق، الماء ينزل اسفل، الماء ينزل اسفل، الزيت يبقى فوق. نعم ثم يأتون بايه حق الارز، القش حق العود حق الارز يضعون عليه ايه بطن، ويضعون حديدة هكذا هنا مخروقة، فيجعلون العود هذا في بطن الايه اللي في البطن في بطن الاسود الحديدة، ينزل الى الزيت يولعونه ويضعونه في الكاسة ويضعون في تلك البرمة، فيكون النور كأنه كهرب بأمر الله، يعني يقول يضيء الزيت وإن لم تكن نور على نوره، نور على نور، نور القزازة ونور كذا ونور كذا، كان يترصنا كذا كان الزمن أول ما في كهرباء. نعم طيب. وهو قول أبي حنيفة وأظهر قول الشافعي، والمراد من قول وأظهر قولي عندك كان الشافع عنده قولين، لا يستعمل مثل الحديث ويستعمل في في في في, في الأشياء التي إيه التي لا لا, لا لا لا يكون فيها صلاة ولا يكون فيها كذا ولا يكون فيها أكل ولا شرب، مثل يستصبح به، مثل يدهن به الأخشاب حق السفن. نعم. والمراد من قوله لا تقربوا يعني أكلا وطعما لا انتفاعا. أخذوا الذين أجازوا لا تقربوه أكلا أكلا وشربا لكن انتفاعا ما نفع عنه الانتفاع، كل منهم رحمه الله تعالى يستنبط. نعم. باب الذباب يقع في الشراب. ما حكم الذباب إذا وقع في الشراب يا رسول الله؟ الجواب نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل القرطي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسكوني. دحين الشيخ صاحب الكتاب هو يقول أخبرنا، صاحب الكتاب هو الذي يقول أخبرنا، هو الذي يتلقى، ونحن لو نبغى نتلقى دحين نشوف الشيخ فين السند حقه. نعم فين تلاميذه الذي أخذوا منه، بعدين نقول من تلاميذه عن عن عن عن عن الشيخ البغوي عن كذا إلى آخره، يتصل الإسناد. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عقبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني تميم مولى يعني على أنه تحالف معهم، ليس هو من بني تميم وإنما تحالف معهم، إما من جماعة غير قبيلة غير وجاء إليهم وحالفوا، أو يكون مولى لهم يعني من ذرية عبيدهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. إيش الرسول أجاب على أن إذا وقع أو كما قال عليه الصلاة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم وكان فيه شراب فليغمسه، يغطسه في الماء، يدخله في الماء. ليه يا رسول الله؟ قال لأنه في أحد جناحيه داء، ولا ينزل إلا على الجناح الذي فيه الإيه فيه الداء. شوف في أمر الله لما يطيح في بطن الفنجان الحليب او فنجان الشاي او في الماء او كذا ينزل على الجناح الوسطى، وهذا يتب ان تشوف الدبالة ينزل ثقيل ما يقص على بطنه، لا يقص هكذا على على على الجناح الذي فيه الداء. فالرسول علمنا عليه السلام لانه ما ينطق عن الهوى، ينطق عن ربه، فلنغمسه يعني نخلي الجناح الثاني ينزل، فهذا الجناح الثاني فيه دواء ذلك الايه السم الذي في جناحه. لكن من يقبله في ذا الزمان؟ يعني عندنا يكبه يا شيخ، كبه نعم يكبونه، يقول لك لا هذا نقل ايه لا ينقل عدوى بأرجله لأنه يقع عزكم الله على الايه على الاشياء. نعم الوصف. نعم هذا حديث صحيح اخرجه محمد بن قتيبة عن اسماعيل بن جعفر. نعم قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالح قال اخبرنا ابو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا ابو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمام الضبي قال حدثنا عبد الله بن مسلم الضبي يعني من بني ضبة، الضبي يعني من بني ضبة قبائل. نعم قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. نعم إذا أردت أن تشربوا حدثت مو واجب عليك، إذا أنت تشرب أشرب، إذا نفسك عافته اتركه، إذا كنت مؤمن ولا يحصل عندك يعني شك تقول والله أنا لو ما شربت الذباب ما كان جاني المرض هذا، فإذا كنت مؤمن وتعرف على أنه ما أصابك إلا ما كتب لك فتشرب. نعم وإذا كنت ما لا الأحسن أنك تبعد عنه، فر من المجذوم فرارك من الايه الاسد، فرارك من الاسد. ليه؟ اذا كنت تقول على انه انا جلست مع فلان المجذوم شوف جاني هذا الشيء المرض جلس مع فلان، لكن لو كنت من المجذوم تقول لا يا شيخ ما يصيبنا الا ما كتب الله لك. نعم صحيح. وفي الحديث دليل على ان الذباب طاهر وكذلك اجسام جميع الحيوان إلا ما دلت عليه السنة من الكلب. شوف الاستنباط رضي الله عنه، فليغمسه كله. طيب هذا ماذا في الايه في الإناء ماذا حكمه يا رسول الله؟ فمن هذا علم على أنه إذا مات الحيوان في الماء لا تنجس إلا إذا خرج منه الدم أو خرج منه نجاسة. نعم طيب. وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في ماء قليل أو شراب لا ينجسه. يعني كل حيوان ليس له نفس يعني دم، نفس ليس له إذا قتلته ضربته ما يخرج منه دم. نعم الشيء الذي يخرج منه دم لو وقع في الإناء ومات فيه لا ينجس الماء لأن ليس له دم، ليس له دم. نعم وذلك مثل الذباب والنمل والعقرب والخنفساء والزنبور ونحوها، هذه كلها ليس لها، هذه لو قتلتها نعم ليس لها دم، لها نفس يعني معناه دم. نعم لأن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه، فلو كان ينجسه إذا مات فيه لم يأمره بالغمس للخوف من تنجيس الطعام. نعم وهذا قول عامة الفقهاء، إلا أن الشافعي علق القول فيه. روي أن يحيى بن أبي كثير أنه قال في العقرب تموت في الماء أنها تنجسه، وعامة أهل العلم على خلافه. إلا أن الشافعي علق القول فيه. إيش معنى علق القول فيه؟ لما نمشي بس كده نمشي ما نفهم إيش معنى علق القول فيه. قال إن صح الحديث قول الرسول فأنا أقول بطهارته، لأن هناك في حديث آخر يقول على أنه ينجس. شوف انتبه شافعي دحين في حديث ثاني، أقرأ حديث ثاني لها ليعلق القول به. يعني قال إن صح الحديث وكان صحيحا فأنا أقول به، وإن لم يكن صحيحا فأنا لا أقول به. طيب ليه؟ لأن هناك حديث آخر، انتبه، لأن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه، فلو كان ينجسه إذا مات فيه لم يأمره بالغمس للخوف من تنجيس الطعام. وهذا قول عامة الفقهاء، إلا أن الشافعي علق القول فيه. روي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال في الأقرب تموت في الماء أنها تنجسه. هذا هو أخذ بحديث العقرب، لأن العقرب ليس لها دم، كذلك الذباب ليس له دم، فحمل على هذا، قال إن صح الحديث، هذا حديث صح حق الذباب فليغمسه، فأنا أقول بأنه لا ينجس. وإن قال على أنه لم يصح الحديث، فأنا أقول بحيث الذي قال في العقرب بأنه ينجس. نعم. وعامة أهل العلم على خلافه، على خلاف الشافع، ما علقوا. نعم. أما إذا مات في شيء، وهذا من الخوف، وهذا ما فعل الشافعي هذا إلا من الخوف، إن صح الحديث وصح هذا القول عن الرسول فأنا أقول به، وإن لم يصح عن الرسول فأنا أقول بحديث العقرب، إذا ماتت العقرب في الماء فتنجسه، والعقرب ليس لها دم كالذباب. نعم. فأما إذا مات في شيء نشؤه منه مثل الدود الخلي فأما إذا مات في شيء نشؤه منه مثل دود الخلي يموت فيه. أما إذا مات في شيء نشئ منه، يعني خلق منه، الذباب يطير بعيد، الذباب ليس في الماء، لكن لو كان عندنا شيء دود مثل المش، مثل بعد الألبان، نتقي الدود فيه، ما حكم الحيوان الذي خلق في ذلك الطعام؟ هذا برا، الذباب برا، لكن ما حكم الحيوان الذي يموت وهو خلق في ذلك الطعام؟ ها، مثل دود الخل يموت فيه. نعم. فاتفقوا على انه لا ينجسه، لا ينجس. شوف انتبه، لان الذباب حيوان خارج من الاناء، ليس من الاناء، خارج برا على الاناء، سقط في الاناء. طيب ما حكم الدود اذا الخل الشوكة، لانه اذا الشوكة قعد سرع عفت بعدين تأتي تتقي في دود، ما حكم الدود هذا الذي ولد في بطن الخل؟ فهذا لا ينجسه. ولذلك كنا نقول لإخواننا المصاري نضحك عليهم ونقول لهم لا تأكلون المش بدوني، كنا نقول لإخواننا المصاري لما نجتمع معهم نضحك نقول أنتم يا مصريون تأكلون المش بدوني، المش معنى المش اللبن، اللبن إذا تغير هذا يحصل فيه دود، وكانوا المصاري ما يقبوا، لأنه جائز أن تأكل، لأنه نشأ من ذلك الشيء، فإذا نشأ من ذلك الطعام الحيوان فيكون حكم ذلك الشيء طاهر، والحيوان طاهر. نعم. وروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء فليغمسه كله. فإنه يتقي يعني يمنع وقوع جناحه الذي فيه الدواء، بل ينزل على الجناح الذي فيه الداء. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أبي سلمة عن أبي سعيد صحابي يروي عن صحابي عن أبي سلمة الذي زوجته أم سلمة التي مات عنها وتزوجها الرسول، يروي عن من؟ عن أبي سعيد الخدري، أبي سلمة قرشي، يروي عن الصحابي سيدنا سعيد بن من؟ اقرا يا شيخ. عن ابي سعيد الخدري. الخدري عن ابي سعيد الخدري فسيدنا سعد عن الخدري نعم من اهل المدينه من الانصار رضوان الله تعالى اسيادنا كلهم اسيادنا رضي الله تعالى عنهم نعم. فصحابي يروي عن صحابي نعم رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباء في الطعام فامحلوه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. نعم. فإنه يقدم السما ويأخر الشفاء. فإنه يقدم السما يعني يطيح على جناح الذي فيه الإيه السم الداء. نعم. دواءه أنك تغمسه لأن الله جعل في الجناح الثاني الدواء. نعم. قوله فامحلوه أي اغمسوه ليخرج الشفاء كما أخرج الداء. نعم. ليخرج الذباب الشفاء كما أخرج الإيه كما أخرج الداء. نعم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله قد تكلم على أبو سليمان الخطابي شارح لأبي داود سنة أبي داود تكلم على هذا الحديث. إيش تكلم ها؟ قال قد تكلم على هذا الحديث بعد من لا خلاق له وقال كيف يجتمع الداء والشفاء في جناح الذبابة بعد الذين لا خلاق عندهم قال كيف يجتمع في حيوان واحد يجتمع السم ودواء السم. شوف ما أخذ قول الرسول على الرأس زي ذاك الذي قالك الذي ما أخذ بحديث إذا إذا إذا إذا إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الماء لأنه ما يدري أين بات لأنهم كانوا الصحابة بذلك الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنه كانوا الصحابة بذلك الزمان كانوا يستنجون بالأحجار حق الغائط وحق الإيه الماء عندهم قليل فكانوا يستنجون بالأحجار في الذكر وفي الدبر. وربما أحدهم نام بالليل وحك بيده دبره أو حك ذكره وكان فيه عرق تلوث لما تلوث بالنجاسة ذلك الرسول عزيز فلا يمسون صلوات الله عليه وسلم كان يريد أن يحفظ الله من الوقوع في الداء فلا يجمس يده. فقام واحد من الناس اللي ما يفضل بكلام الرسول عليه السلام الفسقة قالوا كيف ما فإن أحدكم لا يدري أين بادت يده يدي في جنبي ما بادت ويدي في جنبي لاصق. أراد الله سبحانه وتعالى بعد تلك الليلة التي هو الذي تكلم على حديث الرسول وإذا يده داخل في دبره أراه الله معجزة الرسول الرسول يده داخل في دبره فقام وجد يده نسأل الله سعلم داخل في دبره. نعم. وإن تطيعوه تطيعوا محمد القرآن يقول وإن تطيعوه تهتدوا صلاة الله وسلامه عليه. اللهم اجزي عنا خير الجزاء اللهم شفعوا فينا الذي دلنا على هذا الأدب دلنا على الشريعة المحمدية. نعم. كيف تعلم حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء. نعم. كيف تعلم شوف يقول كيف تعلم علمها علام الغيوب نعم. قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل. نعم. فإن الذي قال الخطابي يعني. قال الخطابي هذا سؤال جاهل أو متجاهل إما أن يكون جاهل ما عنده علم أو متجاهل يعني يعلم لكنه يريد أن أن أن أن أن يجعل نفسه فوق الشريعة. نعم. فإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة. نعم. والرطوبة واليبوسة وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت. نعم. ثم يرى أن الله عز وجل قد ألف بينها وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها لجدير أن لا ينكر اجتماع الدواء والداء في جزئين من حيوان واحد بلا شك. وإن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وتعسل فيه وألهم الذرة أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه. هو الذي خلق الذبابة. الذي ألهم النحلة الذي تخرج العسل أن تبني ذلك البيت الذي تحط فيه العسل. شوف ذاك البيت العجيب اللي شافه عاد اللي كيف مثلث وكذا وكذا وكذا إلى آخره. ذلك البيت والذي علم النملة الصغيرة تجمع القوت في وقت الإيه في وقت الحر لئلا تخرج في في في في في, في, في زمن الإيه أو في زمن البراد تكتب في زمن البراد تجمع القوت هذا. وعلمها على أن إذا جرت ال ال ال ال ال إذا إذا إذا جرت ال شو الحبة الحبة حقت الحبة هذه تكسرها عن شوي النملة تكسر الإيه الحبة هذه حقت الحب تكسرها نصفين. ليه؟ عشان لا تكون شجرة لا تكون شجرة فمن دخلها في بيتها تكسرها نصفين. سبحان الله. نعم سبحان القادر سبحان القادر. نعم من ألهم البقرة حينما تلد وهي راسها هناك وخرج الولادة من وراء تقول بنفسها كده تلحس بالله. من ألهم الحنان قلب البقرة حتى غدت لعقلها مسخرة. من ألهمها؟ ذلك هو الله ذلك هو الله سبحانه وتعالى. نعم. هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر جناحا. هو الفعال.